تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه. كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي في نهاية الفصل الذي عقده في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن الكريم. قال في آخر الفصل: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. آخر أسطر في الفصل السابق: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذا أمر لا بد منه، من أن يستنبط العالم ويستدل من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الإنسان يرجع في التفسير إلى ما جاء في المأثور أنه لا يجتهد ولا يستدل ولا يستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فقد حرم الأمة من خير كثير، ولكن بشروط. يعني الآن كثير من الناس يدعون الاجتهاد، حتى إننا نسمع أن الصحفيين والمفكرين وأي حد يريد أن يستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى ويقول باب الاجتهاد مفتوح. نعم، باب الاجتهاد مفتوح، ولكن لمن؟ لأهل الاجتهاد. فلا بد لمن يتكلم في القرآن الكريم وأن يستنبط من القرآن الكريم وأن يدعي الاجتهاد في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد وأن يكون على علم بقواعد التفسير، لا بد وأن يكون على دراية بتفسير القرآن بالقرآن، وأن يكون على دراية بتفسير السنة الكريمة للقرآن الكريم، وأن يكون على دراية بتفسير الصحابة والتابعين للقرآن الكريم، وأن يكون على دراية باللغة التي أنزل بها القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يتكلم ربنا تبارك وتعالى باللسان العربي، فلا بد من أن يكون المتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى على دراية بهذه اللغة التي نزل بها. ويحرم على من لم يتمكن من علوم هذه اللغة أن يقوم على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لا بد وأن تكون عنده علوم الآلات من علم أصول الفقه وعلوم اللغة بشعبها، علم متن اللغة، وعلم النحو وعلم الصرف وعلوم البلاغة الثلاثة من معاني وبيان وبديع، ثم علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هذا إن كان يستدل به الفقيه، الفقيه يستخدمه في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فما بالكم بالمفسر الذي سيفسر كتاب الله تبارك وتعالى. لابد من أن يكون على حصيلة من علم أصول الفقه، يكون متمكنا في هذا العلم النفيس. ثم لابد أن يكون على دراية بعلوم الحديث، ثم لابد أن يكون على دراية بعلم التاريخ، ثم لابد أن يكون على دراية بعلم أسباب النزول، وهكذا. ولذلك جعل العلماء للمفسرين شروطا لابد من تحصيلها قبل أن يتعرضوا لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إن كانت هذه القواعد يذكرها العلماء بالنسبة لمن يريد أن يقوم على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الصحابة وإن من بعدهم التابعين هم أولى الناس بتحقيق هذه الصفات وهذه الشروط. فإذا تكلمنا عن القرآن والسنة فهم حملة لوائهما، وإذا تكلمنا عن اللغة العربية فقد ارتضعوها من أسباء أمهاتهم، وإن تكلمنا عن علم التاريخ وعن علم أصول الفقه فإنهم حاملوا رايات هذه العلوم وهكذا. فحق لهم ان يستنبطوا وان يستدلوا من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا اولا. ثانيا، نود ان نبين ان شروط قبول التفسير بالرأي الذي يسمونه التفسير بالدراية له شروط، اكتبوها. هناك شروط لقبول التفسير بالرأي او التفسير بالدراية. يعني بعض الناس يتكلمون عن التفسير بالرأي وكأنه محرم، هذا خطأ، خطأ جسيم. التفسير بالرأي جائز، ولكن بإيه؟ بشروطه وبضوابطه. أول شرط ألا يخالف التفسير بالمقصور مخالفة تضاد، لا يخالف مخالفة، ممكن مخالفة التنوع، يخالف خلاف تنوع كما سيجد الآن في تفسير كلام ابن تيمية رحمه الله. ألا يخالف التفسير، يعني التفسير بالدراية أو بالرأي، لا يخالف التفسير بالمقصور مخالفة تضاد. والتفسير المقصور اللي يكون صحيح النسبة، وإلا فمن الممكن أن يكون هناك تفسير منسوب لبعض أهل العلم ولا يصح. ولذلك وجدنا أن العلماء عابوا على الفيروزابادي حينما ألف كتابا في التفسير وهو ليس متمكنا من علم الحديث، فألف كتابا في التفسير عن ابن عباس سماه تنوير المقداس من تفسير ابن عباس. رأيتم هذا التفسير؟ تنوير المقداس من تفسير ابن عباس. هذا من رواية السد الصغير وهو كذاب. من أحط الطرق عن عبد الله بن العباس، ولذلك وقع في يعني في إشكال كبير أنه ألف كتابا وهذا الكتاب يقوم كله على رواية كذاب. فالرجل عالم من الأعلام في اللغة العربية، ولكنه لما تعرض لتفسير كتاب الله تعالى عن طريق التفسير بالمقصور جعل كل كتابه مأخوذ عن طريق إسناد فيه كذاب. واخدين بالكم ولا لا؟ من أوهى الطرق في السد الصغير، من أوهى الطرق عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. واضح؟ فيه شروط قبول التفسير بالرأي الذي يسمونه التفسير بالدراية، ألا يخالف التفسير بالمقصور مخالفة تضاد، بس بشرط يكون التفسير بالمقصور ده ايه؟ صحيح النسبة. اثنين، ان يتفق مع سياق الآية، سياق الآية يعني جوها العام، وان يتفق مع سباقها ولحاقها. السباق واللحاق، السباق ما يسبقها واللحاق ما يأتي بعدها. ان يتفق هذا التفسير مع سياق الآية وسباق الآية ولحاق الآية، سباقها ما سبقها، لحاقها ما يأتي بعدها، والسياق اللي هو الايه؟ الجو العام للآيات. ثلاثة، ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ، ألا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة، لأنه بلسان عربي مبين، يعني ما يخرجش على اللغة العربية وإنما يتفق مع اللغة العربية. أربعة، ألا يتعارض مع أصول الشرع، فقد يوافق اللغة ولكنه يتعارض مع أصول الشرع وقطعيات الشرع، يبقى هذا التفسير منبوذ مرفوض مردود على صاحبه لأنه خالف به أصول الايه؟ الشرع القطعية. خمسة، ألا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة، ألا يؤدي التفسير إلى نصرة أهل البدع والأهواء المذمومة، يعني يكون التفسير وفق ايه؟ وفق مذهب اهل السنة والجماعة. ولذلك نسيت ان اذكر لكم ان من شروط المفسر ان يكون سليم الاعتقاد، ان يكون سليم الاعتقاد. ولذلك وجدنا العلماء يذمون تفسير الزمخشري مع علو كعب الرجل في اللغة العربية والبيان والمعاني، متمكن جدا في علوم العربية، ومع ذلك تفسيره يعد من التفاسير التي حشيت بالبدعة. حتى قال بعض العلماء لقد استخرجت من تفسير الزمخشري بدعا بالمناقيش بالمنطاش، حتى إذا جاء إلى قول الله تبارك وتعالى يتكلم عن قضية الرؤية. الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فكتب هو وقال وأي فوز بعد دخول الجنة. هذا كلام طيب، كلام حق، ولكن يراد به باطل. فقال هذا العالم الذي قال أخرجت من تفسيري اعتزاليات بالمنقاش، قال يريد أن ينفي الرؤية. شوفوا بولي فمن زحزح، الآية تقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ قال يريد أن ينفي إيه؟ رؤية الله، لأن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى. هو قال أي فوز؟ لا، هناك فوز أعظم من دخول الجنة، ألا وهو رؤية الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن لما كان معتزليا جهميا أراد أن ينفي رؤية الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نقرأ الفصل الذي يلي. يقول فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل، معنى ذلك أنه يوجد خلاف ولكنه قليل وسنتعرض له بعد حين. لكن ضعوا في اعتباركم أن ابن تيمية يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، لأن الخلاف في الأحكام الاجتهاد بابه واسع والمسائل لا تتناهى، أما التفسير فهو كلام الله عز وجل. ثم هم قد سرعوا تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم من الفصل السابق، فلماذا يختلفون؟ يعني إن كانوا قد سمعوا تفسير كتاب الله على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي وعلى الضوابط التي ذكرناها في الدرس الماضي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا قد علموا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يختلفون؟ لكن بالنسبة للخلاف في الأحكام، لأن هناك أمور تجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالخلاف وارد والخطأ وارد منهم، لكن بالنسبة للقرآن الأمر يختلف. فقال الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف معنى ذلك أنه هناك من الخلاف ما ورد إلينا ولم يصح عنهم، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك الصنفان. فهنا شيخ الإسلام يريد أن يبين لنا أن هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع غير اختلاف التضاد، لأن اختلاف التضاد لا تستطيع أن تجمع بين القولين، يمتنع الاجتماع، لأن الجمع بين الضدين لا يجوز، لا تستطيع أن تجمع بين الضدين، فخلاف التضاد لا يجتمع، مش كده ولا لا؟ المتضادان لا يجتمعان، فخلاف التضاد لا يجمع بينه، لكن خلاف التنوع نستطيع أن نجمع بينه كما سيوضح إن شاء الله. قال وذلك صنفان، خلافهم اللي هو اختلاف التنوع صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه، يعني كل منهم أصاب كبد الحقيقة وفسر الآية كمثل أو كمثل تفسير الآخر، هذا فسرها كهذا، ولكن البشر يختلفون في التعبير، فهذا يكتب بعبارة وذاك يكتب بعبارة، وهذا يتكلم بعبارة وذاك يتكلم بعبارة، فأنا من الممكن أن أتكلم في موضوعي وأقول ما ذكرته أنت، ولكن أسلوبي يختلف عن أسلوبك، فحينما أعبر أنا عن شيء وتعبر أنت عن شيء آخر عن نفس الشيء تعبيرنا يختلف، تعبيري يختلف عن تعبيرك، فالخلاف أحيانا يكون خلافا في العبارة وخلافا في الأسلوب، ولكن عند التحقيق لا خلاف بين القولين، واضح؟ لا خلاف بين القولين، زي التعريف الأصولية، تجد هذا عرف المنطوق بتعريف وذاك عرفه بتعريف اخر. عند التحقيق تجد المعنيين يؤديان الى معنى واحد. قال ان يعبر كل واحد منهما من المختلفين يعني عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى. يعني هذا نظر في المسمى فذكر فيه معنى موجود فيه، والاخر نظر في المسمى فرأى معنى موجود فيه. زي ما انت تصف عمارة وهذا يصف عمارة، انت تصفها من وجهة نظرك وانت صادق، وذاك وصفها من وجهة نظرك وهو صادق. انت رأيت شيئا فهذا حاذى تفكيرك، والاخر رأى شيئا حاذى تفكيره، فهذا نطق بما رأى وذاك نطق بما رأى ولن يختلف، ولكن العبارات مختلفة. فقال مع اتحاد المسمى، المسمى واحد بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترابطة والمتباينة. هنا هنبدأ بقى ايه نفسر هذه الألفاظ حتى نفهمها. عندنا ابن تيمية رحمة الله عليه بين ان الأسماء فيها متكافئ وفيها مترابط وفيها متباين، وبعد كده يقول لك في ألفاظ مشككة بعد كده، وهيقول لك في ألفاظ ويذكر اصطلاحات أخرى. احنا كل اصطلاح نراه سنفسره بمشيئة الله تعالى. المتباينة ايه هي؟ اكتب. هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. ألفاظ مختلفة تدل على معاني مختلفة. يعني مثلا لفظ باب مختلف عن باب عن لفظ شباك في اللفظ والمعنى، صح؟ لا الباب هو الشباك ولا الشباك هو الباب، لا في المعنى ولا في اللفظ، صح ولا لا؟ يبقى الألفاظ المتباينة الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. يبقى اللفظ مختلف والمعنى مختلف، كالسيف والفرس، ده سيف وده فرس، ما فيش علاقة بين الاثنين، صح؟ دي الألفاظ المتباينة. متباينة يعني ده غير ده، ده يباين هذا يباين هذا، لما أقول هذا يباين هذا يعني مختلف عنه كل الاختلاف، واضح؟ الألفاظ المترادفة أن يكون الشيء أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه. يبقى الألفاظ متعددة لكن المعنى ايه؟ واحد. يبقى الشيء الواحد له عدد من الألفاظ تدل عليه، زي الأسد اسمه الأسد والغضنفة والليل، مش كده؟ والقسورة، مش كل دي أسماؤه؟ وغيره أسماء كثيرة، السيف، مهند، صارم، مش مسلول، أسماء كثيرة للايه؟ للسيف. طبعا المترادف عكس الايه؟ ايه؟ المشترك. والاشتراك عكسه الترادف، احفظها كده كويس. المتكافئة هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات، تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات. دي أسماء الله عز وجل، الله، الرحمن، الرحيم، هذه أسماء لا متباينة ولا مترادفة، لأن الرحمن لا تساوي كلمة الرحمن كلمة الجبار، دي مش زي دي ولا دي بمعنى دي، ولا هي أسماء متباينة لأن المسمى واحد، فالمسمى واحد اللي هو الله، لكن الأسماء اختلفت تبعا لإيه؟ للصفات، واضح ولا لا؟ فهذه الأسماء المتكافئة هي الألفاظ التي تتفق في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات كأسماء الله عز وجل. قد يقول قائل طب والمترادفة؟ ما احنا قلنا زي أسماء الأسد، لأن احنا بنتكلمش عن صفات، واخدين بالكم؟ ولا بنتكلمش عن اتحاد الصفات، صفاتهم مختلفة الأسود. لأن بيقول ايه؟ أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، هي وسط في النص بين المترادف، يعني أنا عرفت لك المترادف والمتباين، تحط المتكافئة في النص تجدها ايه واخدة من دي واخدة من دي، فحص كويس. كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، واضح؟ فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، لأنه ما فيش تباين، فيش تضاد، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم، يدل على الذات والعلم، ويدل على الذات والعلم والقدير، يدل على الذات والقدرة، يعني كل اسم بيدل على ايه؟ على حاجتين، الاسم والايه، ولذلك يدل على الاثنين بدلالة ايه؟ المطلقة، ويدل على احدهما بالتضمن، ويدل على الاسم الاخر بالالتزام، صح؟ يعني مثلا لما اقول الله الخالق، اسم الخالق يدل على ايه بالمطابقة؟ على الذات وصفة الخلق، ويدل على الذات فقط بدلالة التضمن، ويدل على الخلق فقط بدلالة كويس. طب الخالق يلزم من كونه خالقا ان يكون ايه؟ ان يكون ايه؟ لا، انا بتكلم على الاسماء، يعني يلزم من كونه خالقا اسماء ايه تاني او صفات ايه تاني؟ ان يكون حي. الخالق لابد وان يكون حي، تمام ولا لا؟ لابد وان يكون عليما بما يخلق، ان يكون قديرا على ما يخلق، ان يكون له ارادة، مش كده ولا لا؟ يبقى الاسم الواحد دل بدلالة المطابقة على الذات والصفة المشتقة، طب دل على صفة الصفة بدلالة ايه؟ التنبيه او الايماء، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له. اتدرب القواعد، لو خدتها وحفظتها وشلتها مش هتعرف تطبقها وهتنساها. عاوز تطبق القواعد صح، عاوز تطبق القواعد صح، خليها العدة بتاعتك، خليها العدة بتاعتك وانت شغال. عايز تتكلم ما تنساش النحو اللي بتدرسه، اتكلم باللغة العربية الفصحى، واعرب الكلام وانت بتتكلم، اعرب الكلام وانت بتتكلم. لو جيت تمسك كتاب وانت بتقرأه اعرب، ارفع وانصب اعراب، ولو وقفت في حاجة اسأل. بهذا تتمرن وبهذا تتدرب على علم اللغة، واخد بالك ولا لا؟ نفس الكلام، قاعدة عرفتها حاول تطبقها على طول باستمرار تطبقها. يبقى احنا بناخد القواعد اهو مش عشان نخزنها ونقولها من باب الحفظ، لا، من باب التطبيق. وما انت بتدرس اصول تفسير ليه؟ عشان تتعلم تفتيش. بتدرس اصول فقه ليه؟ عشان تتعلم تستنبط من الاحكام من الكتاب ومن السنة. فلابد وان تكون هكذا باستمرار، تدرب على هذا، هتتعب، لكن فيما بعد تجد الامر ايه؟ باذن الله سيكون سهلا عليك. هي دي علوم الاجتهاد، انك انت تتعلمها وتجتهد فيها وتشتغل بها باستمرار، تبقى العدة اللي معاك، واخد بالك؟ ولذلك جاء زمن على الناس كانوا يحفظون علم المصطلح، ويقرأوا مقدمة ابن الصلاح، ويقرأوا كذا ويقرأوا بس، لغاية ما جاءوا علامة العصر الشيخ الألباني. طبعا كانت البداية على ايد الشيخ احمد شاكر، لكن الامر توسع جدا على يد من؟ العلامة الألباني، جعل هذا العلم في متناول جميع الناس او كثير من الناس. علم الايه؟ تطبيقه، تطبيق علم المصطلح وعلم الرجال. كانت العلوم دي تعتبر في يوم من الايام علم للتبرك، تقرأ للتبرك ليس إلا. حتى جاء الشيخ الألباني واخدين بالكم. فيقول هنا وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته طبعا الصنعة تغلب، الصنعة تغلب. شيخ الإسلام لو بيتكلم في النحو يرد على الجهمية ويرد على المبتدعة ويرد على المعتزلة، لو بيتكلم في لو بيشرح حلفية ابن مالك هيتكلم في هذا. شوفوا هو بيتكلم في ايه. قال ومن انكر دلالة اسمائي على صفاتي، هذا الامر يعتبر ايه يعني استطراد لا علاقة له بالموضوع ولكن دخل فيه. قال ومن انكر دلالة اسمائي على صفاتي ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فطبعا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بعكس الضدين، الضدين لا ايه يجتمعان ولكن يرتفعان. خذوا بالكم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. يعني مثلا السواد والبياض ضدان، السواد والبياض ضدان لا يجتمعان. هذه بيضاء ولا سوداء؟ يا بيضاء يا سوداء، ما ينفعش تكون بيضاء وسوداء في نفس الوقت، لكن ممكن تكون صفراء. يبقى لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لا في ابيض ولا في اسود، في اصفر. لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان زي ايه؟ زي الوجود والعدم، يا موجود يا معدوم، مفيش ثالث. فلا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني دي يا موجودة ما ينفعش تكون موجودة ومعدومة، وما ينفعش تكون لا موجودة ولا معدومة. واضح؟ عارف عرفت الفرق؟ الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. عرفت الفرق بين الاثنين؟ كويس. فهنا بيقول الشيخ الإسلام يقول بل ينفون عنه النقيضين، مش الضدين، لا النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. يعني هل أسماء الله أعلم محض؟ علم محض. يعني إيه علم محض؟ يعني ليس مشتقا، الأعلام المحض غير المشتقة، واخد بالك؟ ولا زي الجامدة، الأسماء الجامدة أو يعني الضمير تقدر تشتقه؟ مشتق من الضمير، نعم، جامد ليس مشتقا. فهنا بيقول إنما لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني هو طبعا بيرد على الظاهرية أمثال ابن حزم الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وقالوا ان أسماء الله، يعني نقول انه عليم ما نقولش عنده علم، رحيم ما نقولش عنده ايه رحمة، واخد بالك؟ ولذلك بيقول هؤلاء وقعوا فيما وقع فيه غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال حي ولا ليس بحي. لان هذا كلام خطير طبعا، واحنا مش عاوزين نطيل النفس فيه، وانما يكفينا ما قاله شيخ الاسلام قال وليس هذا موضع بسط ذلك. وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل ايضا على الصفة التي في الاسم الاخر بطريق اللزوم. واضح الكلام ده اللي انا قلته لك لسه من دلوقتي؟ وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل احمد، مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقل. يعني احنا اسماءنا ممكن واحد يكون اسمه كريم وهو من ابخل الناس، واحد ممكن يكون اسمه عادل وهو البعيد ظالم، وهكذا. واحد اسمه محمد وهو مذمم، لكن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة. محمد من الفعل الرباعي حمد، فهو اسم مفعول منه محمد، اكثر الناس حمدا مش كده ولا لا؟ اكثر الناس حمدا او اكثر الناس الذين يستحقون الحمد. احمد من الفعل حمد الثلاثي، فهو احمد الناس، فمحمد في الكثرة مش كده في الكم، واحمد في الكيف، فهو اكثر الناس حمدا. لكن احيانا ممكن تكون الكثرة كثرة خفيفة الوزن، لا دي كثرة وكل مفردة منها ثقيلة، فهو محمد في الكثرة واحمد في الثقل، يبقى محمد في الكم واحمد في الايه في الكيف. وذلك سمي محمد وسمي ايه، ويوم القيامة حينما يقول صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول فأذهب تحت العرش فأخر ساجدا فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات لم يفتح قبله قط على أحد من خلق الله مثلها. فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل وسل تعطى. يقول عن هذا المقام وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. إذا محمد في الدنيا وأحمد ويوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة، ولذلك عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ تحمدك فيه الخلائق على كثرة الصفات العظيمة التي أعطاها الله إياه. فأثناء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مشتقة، ولذلك رفضنا أن يكون ياسين أو طه من أثناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أثناء غير مشتقة لا نعرف معانيها، وإنما هي في أصح أقوال أهل العلم هي حروف إيه؟ مقطعة. طه مش كده طه، بس هاء ما بتجيش هاء، لان الهاء خلي بالك والراء مش كده ولا لا، والياء هذه الحروف هي حروف خمسة لا تمد، فمنها الطاء. بص طاء هاء ما بقولش طاء لان ما بننطقش الهمزة، طاء هاء مش كده ولا لا، وذلك كاف ها يا ما قالش ها يا ما قالش كده، الكاف ها يا مش كده ولا لا، عين في صاد مش كده ولا لا، كل الحروف بتمد ستة الا الراء، الف لام راء ما بتقولش راء وتمد ست لكن بتنطقش الهمزة، فكل حرف في نهايته همزة ما بتمدش لهم الخمس حروف اللي في اوائل الصور. فطاها اكملنا اخيرها طاها فما بيمدش، فقال طاها فافتكروا اسم اسمه طاها فسموا الناس طاها وسموا النبي صلى الله عليه وسلم طاها. كذلك ياسين يا ما قالش يا ومد ستة، فيا بتنطق هكذا ياسين. ولما قال في سورة الصفات سلام على الياسين المقصود الياس، ولكن الياس يقال عليه الياسين، واخدين بالكم ولا لا؟ كما يقال اسماعيل واسم بالنون لانها اسماء اعجميه ما هياش اسماء عربيه. فاسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسماء مشتقه، وذلك قال انا محمد انا احمد انا العاقب الذي ياتي في عقب الانبياء انا الحاشر الذي يحشر الناس، يعني يتقدم الناس صلى الله عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض صلى الله عليه وسلم، وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. فدي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها اسماء ايه مشتقه، وكذلك اسماء القران الكريم مشتقه، الكتاب القران الفرقان وكل هذه الاسماء مشتقه. وما ثاني هنقول ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفه له صفه، ولذلك القران متصف بكونه فرقانا ومتصف بكونه منزل ومتصف بكونه ذكر حكيم، وكل هذه الاسماء التي فيه كلها اسماء مدح. فاسماء الله اسماء مدح، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اسماء مدح، اسماء القران اسماء مدح، بعكس اسماء نحن قد يسميني ابي كريما ولست بكريم وهكذا، واخدين بالكم. قال وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. فان كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، لو كان مقصود السائل اللي بيسأل الإنسان مثلا عن تفسير شيء، كان مقصودك أيها السائل تعيين المسمى، أعبر لك عنه بأي اسم كان. إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر. عارفين المصدر غير الفعل، المصدر اللي هو المعرى عن الايه؟ عن الزمان. المصدر ما عري عن الزمان، بعكس الفعل، بعكس الفعل. فقال له، فقال هنا وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. يعني مثلا ذكري، هل ذكري بمعنى أعرض عن ذكر الله، عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما بيذكرش الله؟ لو قلنا هذا الكلام يبقى الذكر هنا بمعنى إيه؟ يبقى هذا ذكر مضاف إلى الفاعل ولا مضاف إلى المفعول؟ مضاف إلى المفعول. ذكري يعني ذكر الله، يعني لم يذكر الله، فالله هو المذكور. يبقى إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى المفعول، من باب إضافة المصدر. لكن لو قلنا إن الذكر اللي هو كتاب الله المنزل، إن ربنا بيذكرنا، يبقى هذا الذكر مضاف إلى الإيه؟ إلى الفاعل، لأن الله هو الذي أنزله. فهل كلمة مصدر مضافة إلى الفاعل ولا مضافة إلى المفعول؟ احتمال، أيهما الأرجح هيقول شيخ الإسلام، لكن في احتمال ولا مفيش؟ في احتمال. ومن أعرض عن ذكري، يعني ذكري اللي هو قراءة القرآن والعمل به، ولا من أعرض عن ذكري يعني أن يذكر الله عز وجل به الأذكار المعروفة؟ قال والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو يضاف إلى المفعول، كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول يعني إضافة المصدر إلى الفاعل، كان ما يذكره هو سبحانه يعني وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. الدليل يا شيخ الإسلام، قال لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، بعدها قال ومن أعرض عن ذكري، ذكر اللي هو إيه؟ هدى اللي هو كتابه، واضح؟ قال وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد، الكلام أو الهدى أو الذكر أو كتاب الله، كل ده المسمى واحد ولا لا؟ المسمى واحد. وإن كان مقصود، لو كان مقصود السائل تعيين المسمى وهو يعرفه، فأنا ساعة أن أذكره أنت عارف مين المسمى، خلاص واخدين بالكم ولا لا؟ فمجرد أن أذكر لك اسمه خلاص أنت عارفه. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يعني أحيانا تكون أنت هدفك كله من السؤال عايز تعرف مين المسمى، فأذكر لك اسم من أسمائي فتعرف على طول، واخد بالك ولا لا؟ ده بتزمان صاحب هذا أقول لك فلان، خلاص عرفت أنت عارفه. لكن أنت لو مش عارفه محتاج صفة من صفاتي أبدأ أوصفه لك، واخد بالك؟ قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، أو أن يسأل، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، هو عارف أن الملك القدوس السلام المؤمن هو الله، ولكنه مش عارف معاني هذه الأسماء، فبيسأل عن القدوس. ما بقولكش مين القدوس، بقولك ما القدوس، في فرق بين السؤال بمن والسؤال بايه بما. فبيقول ايه مثل ان يسال عن القدوس السلام المؤمن وقد علم انه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك، فيبدا يشرح له ايه هذه الاسماء. واخد بالك؟ اذا عرف هذا بعد هذه المقدمه، اذا عرف هذا هذه مقدمه علشان يوصلك للايه لمساله اختلاف السلف، اختلاف التنوع والتضاد، عشان نبقى عارفين العلماء بتتكلم ازاي. وفي الاول جعل لك مقدمه، هذه المقدمه فيها شيء من الاستطراد والتفسير والتفصيل. قال اذا عرف هذا فالسلف كثيرا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على عينه وان كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الاخر. اذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعباره تدل على عينه وان كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الاخر، كمن يقول احمد هو الحاشر والماحي والعاقل. يبقى هنا عبر عن المسمى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعباره بتدل على عينه، ولكنه ذكر بعض الصفات التي موجوده في اسمه وغير موجوده في الايه في الاسم الاخر. كمن يقول احمد والحاشر والماحي والعاقل والقدوس والغفور الرحيم، اي ان المسمى واحد، لا ان هذه الصفه هي هذه، ما يقصدش ان الحاشر هو المحو، ولا يقصد ان الايه القدوس بمعنى الغفور، ولكن اعطت اسماء جديده بصفات ايه جديده، وده معنى جديد. قال ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، يعني لما يقول القدوس الغفور الرحيم الجبار، هل هنا اعطاك معاني متضاده ولا وسع معاك في المعاني؟ هذا من باب اختلاف التنوع. واضح الكلام؟ واضح ولا انت مش معانا؟ كلام واضح ولا صعب؟ ومعلوم ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك اسمع تفسيرهم للصراط المستقيم. ابدا بقى يضرب لك الامثله اللي موجوده عند السلف علشان تقدر تعرف هو كان بيذكر لك الاسماء دي ليه. فقال بعضهم ايه هو الصراط المستقيم؟ لما تفتح كتب التفسير بالمقصور تجد السلف بعضهم يقول ايه؟ قال بعضهم هو القران. الصراط المستقيم ايه؟ هو القران، اي اتباعه. مش القران الكريم هو الصراط المستقيم، لما اقوله القران يعني اتباع القران. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابو نعيم من طرق متعدده، الا احنا قلنا ان هذا الحديث غير صحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو موقوف على علي بن ابي طالب اللي بدا به شيخ الاسلام الرساله. قال هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. فمن اخذ بهذا قال ان الصراط المستقيم هو القران، يقصد اتباع القران الكريم. وقال بعضهم هو الاسلام، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الحديث ده من اعظم الاحاديث. يقول ضرب الله، احفظوه، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سور هنا وسور هنا، الصراط الطريق الواسع، وعلى جنبتي الصراط على اليمين والشمال سورين. ثم قال وفي السورين ابواب مفتحه. عارف العيون لما تمشي في مجرى العيون مفتحه، ابواب مفتحه، نعم. وعلى الابواب سطور مرخاه، ستاير على الابواب، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على راس الصراط. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بايه؟ قال فالصراط المستقيم هو الاسلام، والسوران حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله. دي الحدود وللمحارم اللي ممكن ينفذ منها الانسان. والداعي على راس الصراط كتاب الله اللي هو القران، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الواعظ اللي بيبقى في قلب كل واحد يقول له لا تفعل كذا، النفس اللوامه مش كده اللي تلومك، الضمير، واخدين بالكم ولا لا؟ قال يبقى القول الاولاني ان الصراط المستقيم هو القران، والقول الثاني ان الصراط المستقيم هو الايه؟ الاسلام. قال فهذان القولان متفقان. لماذا؟ هل ده اختلاف؟ قد يقول لك في اختلاف بينهم. ابدا في الاختلاف. قال فهذان القولان متفقان لان دين الاسلام هو اتباع القران. صح. يعني اقول لك يعني انت لما تيجي تقرا في القران يقول لك في اختلاف. فين الخلاف؟ ما هو دين الاسلام لو اتبعت القران يبقى انت على الاسلام. صح. ولكن كل من هنا نبه على وصف غير الوصف الاخر. شفت بقى كان الشيخ بقى لففك وقال لك الاسماء وقال لك دلاله التضمن والمطابقه وبين لك وصف المهند مش كده ولا لا؟ كل ده علشان يبين لك هذه القاعده في الاخر. فهذان القولان متفقان لان دين الاسلام هو اتباع القران. ولكن كل منهما نبى على وصف غير الوصف الاخر، كما ان لفظ صراط يشعر بوصف ثالث اللي هو المعنى نفسه طريق، لان كلمه صراط طريق واسع مش كده ولا لا؟ يبقى طريق الاسلام يعني. وكذلك قول من قال في تفسير الصراط والسنه والجماعه. طب ما هو السنه والجماعه لا تختلف مع الاسلام؟ هل تختلف عن العمل بالقرآن؟ وقول من قال هو طريق العبودية. هو يعني كل واحد نظر إلى معنى، لكن هل هذه المعاني تتفق أم تختلف؟ يبقى ده اختلاف التنوع مش اختلاف طبعاً. وقول من قال وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. لما يجي يقول لك إيه؟ ما سلكه أبو بكر الصديق وعمر. هو برضه مش كده ولا لا؟ ولكن كل نظر إلى كان بيراعي نظر للسائل فرعى امور معينه، قال له طريق العبوديه، وغيره قال الاسلام، وغيره قال اتباع القران، وغيره قال طريق اهل السنه والجماعه. هل هذه الاختلافات اختلافات تنوع ولا تضاد؟ عرفت يعني ايه اختلاف التنوع؟ عرفت يعني ايه اختلاف التنوع؟ كويس. بهذا تستطيع اذا قرات كتب التفسير الا يعني الانسان بينزعج ويجد ملل لما يجي يقرا اولى وقال فلان وقال، يجد المساله تهت معاه. لكن لو حاول يربطها بهذا الاسلوب يجد الامر ايه؟ ايسر من ذلك. تصور لو قرات انت هذا الكلام لاول مره وتجد واحد بيقول لك الصراط المستقيم دين الاسلام، والثاني بيقول اتباع القران، والثالث بيقول لك السنه والجماعه، والرابع بيقول لك هي الحكايه ايه؟ كل دي اقوال. اي قول يا رب هو الصواب؟ كل دي اقوال صواب، كلها قائبه، كله اقوال صائبه، وهو ده الصراط المستقيم، هو قوه للكلام ده كله. يبقى ده اختلاف ايه؟ تنوع. تمام. قال فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحده لكن وصفا كل منهم بصفه من صفاتها. ذات من الله؟ الرحمن. الاخر هو القدوس، هو السلام. هل الاجابات مختلفه؟ ابدا، وانما كل واحد نظر الى صفه من صفات الله والى اسم من اسمائه سبحانه. من نبيك؟ الماحي. من نبيك؟ الحاشر. من نبيك؟ احمد. من نبيك؟ محمد. هل هم انبياء متعددون ولا كلها اسماء لنبي واحد؟ ما الذي انزله الله على رسولك صلى الله عليه وسلم؟ الفرقان. والاخر يقول القران. اختلفنا؟ هكذا. هذا هو الصنف الاول. الصنف الاول اللي قال عليه ايه؟ خد بالك احدهما. وذلك صنفان. اول الكلام ان يعبر كل واحد منهما عن المراد بعباره واضحه غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. وشرح وتوسع وفي الآخر قدرنا نفهم الكلام. وضح الصنف الأولاني ولا صعب؟ في أي صعوبة فيه لما وصلنا له؟ بس اثنين، احدثنا نفهم كلام السلف. يعني بعد كده دعك من كلامي كله، وأهم حاجة تبقى فاهم كلام ابن تيمية، وسيبك بقى من الحواشي بتاعتي الا ان كنت بوضح لك بعض الايه الالفاظ او بشرح لك بعض التعريفات. الصنف الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم نكتفي ولا تعبتوا؟ ايه تعبتوا؟ قفلت ها؟ طب خلاص نكتفي النهارده ان شاء الله. نعم. ايه تعبتوا يا اخوانا؟ اسال سؤال، هو العلم طريقه سهل ولا صعب؟ عشان تبقوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا عايزين تحصلوا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانت بتتعلم اقول لك على حاجة، انوي انك تكون ممن قال في شأنهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين او العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لو انت وضعت في اعتبارك ان تكون من هؤلاء، حط ده امل، هتبقى من اعظم المجاهدين في سبيل الله. لان المجاهد بالسيف هيقتل كم واحد من الكفار، واحيانا ما بيكونش في جهاد في سبيل الله جهاد شرعي كما ترون الان في زمان الناس اليوم. يبقى بقي الجهاد الاعظم اللي هو جهاد المنحرفين، مش كده ولا لا؟ جهاد الذين يريدون ان يبدلوا الدين ويبدلوا الشريعه، ليس الحكام، فالحكام لا يبدلون شرع الله. يعني هذا كذب، الحاكم ظالم، الحاكم بيسرق الناس، لكنه ما بدل الدين. الذين يبدلون الدين من يتكلمون باسم الدين، واضحه؟ الحاكم هدفه يسرق، هدفه يظلم الناس، هدفه يفعل كذا، وحتى القوانين الوضعيه ما قالش هذه من عند الله. لكن الذين يبدلون الدين من ينسبون اقوالهم وبدعهم الى شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل. من الذي عدلهم؟ الله بتعديل الله، ما عدلهمش حد، ربنا لا. يحمل هذا العلم او الدين من كل خلف، خلف يعني ايه؟ جيل. عدوله شغلتهم ايه؟ ينفون عنه تحريف الغالين. يبقى في عندهم غلو، هم ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين. في مبطلون بينتحلوا الدين وانتحال المبطلين، وفي جاهلين، مش كده ولا لا؟ وتأويل الجاهلين. لو وضعت هذا الامر عندك هدف وغاية انك تكون من هؤلاء، اسأل الله عز وجل ان يعينك على هذا الامر، هتستسهل الامر والطريق الطويل سيعينك الله عز وجل عليه. ماشي يا اخوانا؟ ندينه ان شاء الله؟ مستعدين باذن الله تعالى؟ مستعدين ان شاء الله؟ اتفضل. في حاجه يا شيخ عايز؟ في ايه؟ في ايه؟ اسئله؟ هات الاسئله. انا عايز الورقه اللي اخذتوها علشان تصوروها ان شاء الله تحفظوها. لان احنا هدفنا تجميع اقوال، لان بص انت لما تفهم هذه الاصطلاحات ما تبقاش حافظها وخلاص، لكن كونك تستطيع انك تربط ده مع ده والدلالات الثلاثه مع المنطق والمفهوم والكلام ده، يبقى انت استطعت ان اصول فقه يبقى سهل بالنسبه، والله يبقى سهل بالنسبه ان شاء الله على من سهله الله عز وجل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر. هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه شعرا أم لا؟ لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعرا في خطبه أبدا، وما كان يستقيم الشعر على لسانه، بل كان إذا تكلم ببيت من الشعر يكسره، يكثر بيت الشعر صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: صدق من قال في شأنك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كان لا يستقيم بيت من الشعر على لسانه صلى الله عليه وسلم. وهل يفهم من قوله تعالى أنه محرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست القضية قضية تحريم، وإنما هو أمر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه، يعني كان تحريما طبيعيا وليس تحريما شرعيا. كانت لماذا؟ لأن الشعر لو جرى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وقال شعرا لقالوا شاعر، وقد قالوها بالفعل. فحتى يكذب قولهم، حتى يكذب قولهم، جعل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيش في بيئة أطفالها شعراء ونساؤها شعراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقيم بيتا من الشعر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من يعني من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك اذكر لكم يعني حادثة، كان احد الخلفاء جالسا فتكلم مع بعض الناس وقال يا فلان فيك ان فيك خيرا كثيرا، ان فيك خير ان فيك خيرا كثيرا، لولا انك فيك يعني خصلتان كنت اتمنى الا تكن فيك هاتان الخصلتان. قال ما هما؟ قال لا تعرف الشعر وانك امي. يعني يا خطار لو كنت بتعرف تقول شعر او تتكلم بالشعر. الامر الثاني انك امي. قال لا بلا عليك يا امير المؤمنين، فاتان الصفتان كانتا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يفقر. قال كنت اعيب عليك خصلتين والان ثلاثه، اما الثالثه فجهلك ايها الرجل. لماذا؟ لان هاتين الخصلتين نفاهما الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم اعجازا، لانه الامي الذي علم المتعلمين. يكفيك بالعلم في الامي معجزه، علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. يعني تصور لما تيجي تدرس انت علم المواريث مثلا، لما نيجي نشرح علم المواريث تجد اخوه خريجي كليه هندسه ودماغهم تضرب خماس بالذات مع النسب والارقام، ولو عالت المساله وحدث عول ولا شيء من هذا القبيل ويعصر دماغه سبحان الله. وتجد انسان واخد دكتوراه بس في المواريث ويمكن في جزء من علم المواريث. هذه المواريث تصور لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون امي ويتكلم عن هذه المواريث، بل ينشئها انشاء. طبعا هو تبليغ من عند الله عز وجل، ولكن هذا اعجاز ما بعده اعجاز. لو لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الا بايات المواريث لكانت هذه معجزه كفيله باثبات انه من عند الله عز وجل. تصور هات واحد انت امي ما بعرفش اقرا ولا افهم وما درست حساب ولا رياضه، وتعالى علمه علم المواريث وانفلحت ابقى قابلني. يعني تجد انسان طالب خريج ثانوي عام وممكن يكون شعبة رياضة ولا حاجة على يمينه بقى مش عارف الوقت الشعب بقت ايه، ومع ذلك تجده مش عارف، والمواريد صعبة جدا جدا جدا عليه. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينشئها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني احاديثه صلى الله عليه وسلم بجوار الايتين اللتين وردتا في سورة النساء والاية الاخيرة جملت جميع احكام المواريث، علم قائم بذلك صلى الله عليه واله وسلم. هل يرث المسلم والده؟ المسلم يرث والده ان كان مسلما، اما ان كان كافرا فلا يرثه، قطعت العلاقه بين المسلم وبين الكافر. فلا يرث كافر مسلما ولا يرث مسلم كافرا. تفضل. هل تنصحون بتفسير الشيخ شيب الحمد؟ لم أطلع على هذا التفسير حتى يعني أتكلم عنه. جيب. في أسئلة ثانية؟ في الأصوات اللي فيه شيء. نتكلم عن المنهجية في دراسة التفسير، هذا ما يعني ندندن حوله. يعني الاخ بيعاوزني اتكلم عن المنهجيه في دراسه التفسير، هذا ما ندندن حوله. اما التفاسير التي ننصح بها للمبتدئ والمتوسط فاول تفسير هو تفسير الشيخ السعدي. ابدا بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمه الله عليه، ثم بعد ذلك تقرا تفسير ابن كثير رحمه الله عليه. سعدي بعد كده ابن كثير على طول. اما تخلص بقى ابن كثير ربنا يكرمك بقى نبقى نتكلم في المرحله اللي بعدها. نعم. اكل ايه؟ مش صعبه المساله ولا حاجه. في حاجه ثانيه؟ اه اذا تعرضت الى حرف جر تكون تحصل بها لغه الدلال ما جاش، واذا تعرضت الى وإذا تعطف يصب بين ريش الثانية في الآية يهود إلى الطيب من القول يهود إلى الطيب الحميد، هذا تعطف إلى حرف جر إذا. نعم. هذا هو نوعين انواع الغباء هنا واحد لك تحتمل المعنى اللي هو بداية التوفيق وبداية التعليم لأنه هدوء إلى الطير من القول أداه الله عز وجل إلى أن يكون الطير بداية التعليم أولا ثم أنفقه فمن الممكن أن يجتمع الاثنين معا أجل نعم من فوق هل هناك خلاف بين أهل العلم في جواب في زواج المسلم من أهل الكتاب؟ نعم هو خلاف ولكنه خلاف ضعيف، فالمسلم يتزوج من الكتابية بنص القرآن الكريم، ولكن هذه الأمور تخضع للمصالح والمفاسد، يعني هذه الأمور تخضع للمصالح وللمفاسد. يعني هذا ما أذكره الآن، يعني المسألة خلافية ولكن خلاف لا يعتد به، ليس كل خلاف يذكر في كتب الفقه أو كتب التفسير يعد خلافا، لأن الآية نص في الموضوع، لأن قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا عام، لكن قول الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذا يعد من الخاص الذي يحكم على هذا العام ويقضي عليه، بناء العام على الخاص هو المقصود إن شاء الله تعالى. فالعمل على آية سورة المائدة وهي نزلت متعشرة عن سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات وردت في سورة البقرة، لكن الزواج من الكتابيات ورد في سورة المائدة، ولكن هذا الموضوع يعتبر يعني هذا الموضوع يعتبر خاضعا لمسائل المصالح والمفاسد. لماذا قال تعالى وقال نسوة في المدينة ولم يقل وقالت نسوة؟ لأنه ينظر إلى اللفظة، اللفظة نفسها، يعني اللفظة إذا كانت اللفظة مؤنثة، يعني هذه اللفظة لفظة وقال نسوة في المدينة، من الممكن أن يقال وقال نسوة وقالت نسوة، يجوز الاثنين مع بعض، يجوز الاثنان مع بعض، لأن مفيش علامة تأنيث هنا ظهرة في الموضوع علشان مؤنث الفعل، فيجوز فيها وقال نسوة يجوز وقالت نسوة، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. في حاجة ثانية؟ نعم لا وخلاص كده. الغرناطي تفسيره يعني لا ننصح به المبتدئ، لا ننصح به المبتدئ، المبتدئ لا يقرأ إلا في كتاب، زي ما قلنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي ممكن يقرأ تفسير أبي بكر الجزائري، يقرأ تفسير الإمام ابن كثير، لو ترقى يقرأ القاسمي تفسير الإمام القاسمي، لو توسع في الأحكام يقرأ أضواء البيان، يقرأ القرطبي، لكن هذه التفسير لا ننصح بها للمبتدئ حتى لا تدخل عليه بدعة من البدع.